فخطب الناس ويتفقون عليه ويسلمه للبخاري. ما شاء الله مروان. ما شاء الله عليه وسلم فصلى فقام قياما نحو فقام قياما نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم ركع ركوعا طويلا نحو من الركوع الأول. تمام. نعم.